ها؟ اي نعم، في هناك من يعبد الفرج، يوجد في الهند من يعبد الفرج. ها؟ سوريا؟ عاد ما ندري. سبحان الله، يعني من يعبد الفرج، يعبد ذكر فرج ذكر او فرج انثى. شوف سبحان الله، نقف على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.